بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، ما بعد. مجلسنا الخامس من مجالس سماع كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون للشيخ موسى بن راشد العازمي حفظه الله. يقول: بناء الكعبة ودرء فتنة عظيمة. الكعبة هي أول بيت بني لعبادة الله عز وجل في الأرض. قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. روى الشيخان في صحيحيهما عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. وقد تعرضت الكعبة للعواد التي زعزعت بنيانها وصدعت جدرانها، وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنين جرف مكة سيل عارم انحدر إلى البيت الحرام فأوشكت الكعبة منه على الانهيار، وكان قد أصابها من قبل حريق بسبب رأة كانت تجمرها، وكانت الكعبة رضما فوق القامة، فاضطرت قريش إلى تجديد بنائها حرصا على مكانتها وحفاظا على حرمتها. وقد اتفقت قريش على أن لا يدخلوا في بناء الكعبة من كسبهم إلا طيبا، فلا يدخلوا فيها مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس. فلما أرادت قريش هدمها تهيبوا وخافوا من أن يصيبهم أذى، لأن أكثرهم شاهد ما الذي حدث لأبرهة الحبشي عندما أراد أن يهدم الكعبة. فقال لهم الوليد بن المغيرة المخزومي: أتريدون بهدمها الإصلاح أم الإساءة؟ قالوا: بل الإصلاح. فقال: إن الله لا يهلك المصلحين. وأخذ المعول وشرع يهدم، فقال الوليد: قوموا ساعدوني. فقالوا: لا، ننتظر إلى الغد، فإن أصيب الوليد لن نهدم منها شيئا، ورددناها كما كانت، وإن لم يصبه شيء فقد رضي الله صنعنا فهدمنا. فأصبح الوليد من ليلته لم يصبه شيء فهدموا معه، وهم يقولون: اللهم إلا لا نريد إلا خيرا، حتى إذا انتهى الهدم بهم إلى الأساس، أساس إبراهيم عليه السلام، أخضوا إلى حجارة خضر كأسنمة الإبل آخذ بعضها ببعض. فقام رجل من قريش ممن كان يهدمها وأدخل عتلة بين حجرين منها ليقلع بها أحدهما، فلما تحرك الحجر تنقصت مكة بأسرها، فانتهوا عن ذلك الأساس. وقد اشترك سادة مكة ورجالاتها في أعمال الهدم والبناء، فقسموا الكعبة وجعلوا لكل قبيلة جزءا منها، فكان شق الباب لبني عبد مناف وزهرة، وكان ما بين الركن الأسود والركن اليماني لبني مخزوم، وقبائل من قريش انضموا إليهم، وكان ظهر الكعبة لبني جمح وسهم ابني عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي، وكان شق الحجر لبني عبد الدار بن قصي، ولبني أسد بن عبد العزة بن قصي، ولبني عدي بن كعب بن لؤي وهو الحطيم. وقد شارك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أعمامه في البناء ونقل الحجارة، وكان عمره صلى الله عليه وسلم إذ ذاك 35 سنة. روى الشيخان في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره، فقال له العباس عمه: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة. قال: فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه، فما رؤي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ: لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة، فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل إزارك على رقبتك. فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء، ثم قال: أرني إزاري. فشده عليه. فلما بلغت القبائل في البنيان موضع الحجر الأسود تنازعوا في من يضعه، فكل قبيلة تريد أن تحظى بهذا الشرف، حتى كادت الحرب أن تشتعل بينهم في أرض الحرم، فهنا قامت بنو عبد الدار وقربوا جفنة مملوءة بالدم، وتعاقدت هي وبنو عدي بن كعب بن لؤي على الموت، وأدخلوا أيديهم في تلك الجفنة فسموا لعقة الدم. فمكثت قريش على ذلك 4 ليال أو 5، حتى ألهم الله تعالى أحد عقلائهم وهو أبو أمية بن المغيرة المخزومي والد أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها. وكان عامئذ أسن رجل في قريش، فقال: يا معشر قريش، اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب بني شيبة. فرضوا وقبلوا هذا الرأي جميعا. صاحب العقل الكبير. فأشخصوا أبصارهم إلى باب المسجد، واشرأبت الأعناق إلى من يا ترى يكون هذا الداخل، فإذا به الصادق الأمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الله سبحانه وتعالى أرسله ليخلص قريشا من هذا الشر المستطير. فلما رأوه قالوا: هذا الأمين، رضينا، هذا محمد. فلما انتهى إليهم أخبروه الخبر، فلم يلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أعطاهم الحل العظيم. فقال صلى الله عليه وسلم: هلم إلي ثوبا. فأتي به فأخذ الحجر الأسود فوضعه فيه بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، ثم قال: لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب، ثم ارفعوه جميعا. ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بيده الشريفة، ثم بني عليه. وهكذا درأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب عن قريش بحكمة ليست فوقها حكمة، وكانت مقدمة درئه للحروب والشرور على الشعوب والأمم بعد النبوة بحكمته وتعاليمه ورفقه وتلطفه في الأمور والإصلاح بين الناس، فيكون رحمة للعالمين كما كان رحمة للمتخاصمين والمتحاربين في قوم بسطاء أميين. ضيق النفقة الحلال. ومع جهد قريش في بناء الكعبة، فقد ضاقت بهم النفقة الطيبة عن إتمام البيت على قواعد إبراهيم عليه السلام، فاضطروا إلى أن يقتطعوا منه قطعة من جهته الشمالية، وبنوا على هذا الجزء الذي احتجزوه جدارا قصيرا للإعلام أنه من البيت، وهو ما يعرف بالحجر. وكان ارتفاع الكعبة 9 أذرع على عهد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، وكان لها بابان: باب شرقي وباب غربي، ليدخل الناس من باب ويخرجوا من الباب الآخر. فلما بنتها قريش زادوا في ارتفاعها 9 أذرع أخرى، واقتصروا على باب واحد، ورفعوا بابها عن الأرض فصار لا يصعد إليها إلا على سلم، ليدخلوا من يشاءون ويمنعوا من يشاءون. روى الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض، وجعلت له بابين: بابا شرقيا وبابا غربيا، فبلغت به أساس إبراهيم. وروى الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمن البيت هو؟ قال: نعم. قلت: فلما لم يدخلوه في البيت؟ قال: إن قومك قصرت به النفقة. قلت: فما شأن بابه مرتفعا؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض. فوائد الحديث. قال الحافظ في الفتح وفي حديث بناء الكعبة من الفوائد: 1. اجتناب ولي الأمر ما يتسرع الناس إلى إنكاره وما يخشى منه تولد الضرر عليهم في دين أو دنيا. 2. وفيه تألف قلوبهم بما لا يترك فيه أمر واجب. 3. وفيه تقديم الأهم فالأهم من دفع المفسدة وجلب المصلحة، وأنهما إذا تعارضا بدأ بدفع المفسدة. 4. وفيه أن المفسدة إذا أمن وقوعها عاد استحباب عمل المصلحة. 5. وفيه حديث الرجل مع أهله في الأمور العامة. 6. وفيه حرص الصحابة على امتثال أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. حفظ الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من أدران الجاهلية. ظلت حياة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى البعثة حياة فاضلة شريفة لم تعرف له فيها هفوة ولم تحص عليه فيها زلة. لقد شب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوطه الله تعالى بعنايته ويحفظه من أقذار الجاهلية لما يريده له من كرامته ورسالته، حتى صار أفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقا وأكرمهم حسبا وأحسنهم جوارا وأعظمهم حلما وأصدقهم حديثا وأعظمهم أمانة وأبعدهم من الفحش والأخلاق التي تدنس الرجال، حتى صار معروفا بالأمين صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ثم قال الله تعالى يعدد نعمه على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه: ألم يجدك يتيما فآوى، وذلك أن أباه توفي وهو حمل في بطن أمه عليه السلام، ثم توفيت أمه آمنة بنت وهب وله من العمر 6 سنين، ثم كان في كفالة جده عبد المطلب إلى أن توفي وله من العمر 8 سنين، فكفله عمه أبو طالب، ثم لم يزل يحوطه وينصره ويرفع من قدره ويوقره ويكف عنه أذى قومه بعد أن ابتعثه الله تعالى على رأس 40 سنة من عمره. هذا وأبو طالب على دين قومه من عبادة الأوثان، وكل ذلك بقدر الله تعالى وحسن تدبيره، إلى أن توفي أبو طالب قبل الهجرة بقليل، فأقدم عليه سفهاء قريش وجهالهم، فاختار الله تعالى له الهجرة من بين أظهرهم إلى بلد الأنصار من الأوس والخزرج، كما أجرى الله تعالى سنته على الوجه الأتم والأكمل. فلما وصل إليهم آووه ونصروه وحاطوه وقاتلوا بين يديه رضي الله عنهم أجمعين، وكل هذا من حفظ الله تعالى له وكلاءته وعنايته به صلى الله عليه وسلم. بغضة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الأصنام. ونشأ صلى الله عليه وسلم سليم العقيدة صادق الإيمان عميق التفكر غير خاضع لترهات الجاهلية، فما عرف عنه أنه سجد لصنم قط أو تمسح به أو ذهب إلى عراف أو كاهن، بل بغض إليه عبادة الأصنام والتمسح بها. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن عروة بن الزبير قال: حدثني جار لخديجة بنت خويلد رضي الله عنها أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لخديجة: أي خديجة، والله لا أعبد اللات، والله لا أعبد العزى أبدا. قال: فتقول خديجة رضي الله عنها: خل اللات خل العزى. ولما لقي بحيرا الراهب قال له بحيرا: أسألك باللات والعزى إلا أخبرتني عما أسألك عنه. وكان بحيرا سمع قومه يحلفون بهما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسألني بحق اللات والعزى شيئا، فوالله ما أبغضت شيئا قط بغضي لهما. وروى النسائي في السنن الكبرى بسند قوي عن زيد بن حارثة رضي الله عنه قال: كان صنمان من نحاس يقال لهما إساف ونائلة، يتمسح بهما المشركون إذا طافوا، فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطفت معه، فلما مررت مسحت به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمسه. قال زيد: فطفنا، فقلت في نفسي: لأمسنه حتى أنظر ما يكون، فمسحته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمسه، ألم تنهى؟ قال زيد: فوالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما استلم صنما قط حتى أكرمه الله تعالى بالذي أكرمه وأنزل عليه. بغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعر، وكذلك بغض إليه صلى الله عليه وسلم قول الشعر، فلم يعرف عنه أنه قال شعرا أو أنشأ قصيدة أو حاول ذلك، لأن ذلك لا يتلائم ومقام النبوة، ولم يكن الشعراء بذوي الأخلاق والسيرة المرضية، فلا عجب أن نزهه الله سبحانه وتعالى عن الشعر، والرسالة تقتضي انطلاقا في الأسلوب والتعبير، والشعر تقيد والتزام، وصدق الله تعالى حيث يقول: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. ومع هذا فقد كان صلى الله عليه وسلم يتذوق ما في الشعر من جمال وحكمة وروعة، ويستنشده أصحابه أحيانا، ولا عجب، فهو القائل صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا وإن من الشعر حكمة. وهو القائل لحسان بن ثابت رضي الله عنه: أهج المشركين فإن جبريل معك. لم يشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خمرا ولا قرب من فاحشة، ولم يشرب خمرا قط صلى الله عليه وسلم، ولا اقترف فاحشة، ولا انغمس فيما كان ينغمس فيه أهل الجاهلية حينئذ من اللهو واللعب والميسر ومصاحبة الأشرار ومعاشرة القيان، على ما كان عليه من فتوة وشباب وشرف ونسب وعزة قبيلة وكمال وجمال وغيرها من وسائل الإغراء. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ذلك وهو كبير، ويعده من نعم الله تعالى عليه وعصمته له. فقد روى ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك بسند حسن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما هممت بقبيح مما يهم به أهل الجاهلية إلا مرتين من الدهر، كلتاهما عصمني الله منهما. قلت ليلة لفتى كان معي من قريش بأعلى مكة في غنم لأهلنا نرعاها: أبصر لي غنمي حتى أسمر هذه الليلة كما يسمر الفتيان. قال: نعم. فخرجت، فلما جئت أدنى دار من دور مكة سمعت غناء وصوت دفوف ومزامير، قلت: ما هذا؟ قالوا: فلان تزوج فلانة لرجل من قريش تزوج امرأة من قريش. فلهوت بذلك الغناء وبذلك الصوت حتى غلبتني عيني فنمت، فما أيقظني إلا مس الشمس، فرجعت إلى صاحبي فقال: ما فعلت؟ فأخبرته، ثم فعلت ليلة أخرى مثل ذلك، فخرجت فسمعت مثل ذلك، فقيل لي مثل ما قيل لي، فسمعت كما سمعت حتى غلبتني عيني، فما أيقظني إلا مس الشمس، ثم رجعت إلى صاحبي فقال لي: ما فعلت؟ فقلت: ما فعلت شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالله ما هممت بعدهما بسوء مما يعمله أهل الجاهلية حتى أكرمني الله بنبوته. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف بعرفة مع الناس، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف مع الناس بعرفات قبل أن يوحى إليه، وذلك من توفيق الله تعالى له صلى الله عليه وسلم. ولا يصنع ما تصنع قريش من عدم وقوفها مع الناس بعرفات ووقوفها بالمزدلفة. فقد روى الشيخان في صحيحيهما عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: أضللت بعيرا لي فدخلت أطلبه يوم عرفة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا مع الناس بعرفة. الحديث. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معروفا بالأمانة، وكان صلى الله عليه وسلم محل ثقة الناس وأماناتهم، لا يأتمنه أحد على وديعة من الودائع إلا أداها له، ولا يأتمنه أحد على سر أو كلام إلا وجده عند حسن الظن به، فلا عجب أن كان معروفا في قريش قبل النبوة بالأمين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معروفا بالصدق، وكان الصدق من صفاته صلى الله عليه وسلم البارزة، شهد له بذلك العدو والصديق. ولما بعثه الله تعالى إلى الناس جميعا وأمره أن ينذر عشيرته الأقربين صار ينادي بطون قريش، فلما حضروا قال لهم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقيا؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. ولما قال هرقل ملك الروم لأبي سفيان بن حرب وكان لم يزل مشركا: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. فقال هرقل: فقد عرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. قال أحمد شوقي رحمه الله: بسوى الأمانة في الصبا والصدق لم يعرفه أهل الصدق والأمناء، يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء، لو لم تقم دينا لقامت وحدها دينا تضيء بنوره الآناء. لو لم تقم دينا لقامت وحدها دينا تضيء بنوره الآناء، زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصولا للرحم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك كله وصولا للرحم، عطوفا على الفقراء وذوي الحاجة، ويقري الضيف ويعين الضعيف، ويمسح بيديه بؤس البائسين، ويفرج كرب المكروبين. وقد وصفته بهذا أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها في بدء الوحي فقالت: كلا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ومن هذا العرض الموجز نرى أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كانت أمثل حياة وأكرمها وأحفلها بمعاني الإنسانية والشرف والكرامة وعظمة النفس، ثم نبأه الله تعالى وبعثه فنمت هذه الفضائل وترعرعت، وما زالت تسمو فروعها وترسخ أصولها وتتسع أفياؤها حتى أضحت فريدة في تاريخ الإنسان في هذه الدنيا. إن هذه الحياة الفاضلة المثلى لمن أكبر الدلائل على ثبوت نبوته صلى الله عليه وسلم، فما سمعنا في تاريخ الدنيا قديمها وحديثها أن حياة كلها فضل وكمال وهدى ونور وحق وخير كحياة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولم يعهد في تاريخ البشر أن شخصا يسمو على كل مجتمعه وهو يعيش فيه وينشأ مبرأ من كل نقائصه ومثالبه وهو نابع منه، ولا أن نورا ينبعث من وسط الظلمات، ولا طهارة تنبع من وسط أدناس وأرجاس، ولا أن علما يكون من بين جهالات وخرافات، اللهم إلا إذا كان ذلك لحكمة وأمرا جرى على غير المعهود والمألوف، وما ذلك إلا لإعداد النبي صلى الله عليه وسلم للنبوة. قال البوصيري: كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتمي. قال ابن إسحاق في السيرة: فشب رسول الله صلى الله عليه وسلم والله تعالى يكلأه ويحفظه ويحوطه من أقدار الجاهلية لما يريد به من كرامته ورسالته، حتى بلغ أن كان رجلا وأفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقا وأكرمهم حسبا وأحسنهم جوارا وأعظمهم حلما وأصدقهم حديثا وأعظمهم أمانة وأبعدهم من الفحش والأخلاق التي تدنس الرجال تنزها وتكرما حتى ما اسمه في قومه إلا الأمين لما جمع الله فيه من الأمور الصالحة. وقال القاضي عياض: وكان صلى الله عليه وسلم مجبولا عليها، أي الأخلاق الحميدة، في أصل خلقته وأول فطرته، لم تحصل له باكتساب ولا رياضة إلا بجود إلهي وخصوصية ربانية. وقال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: والذي لا ريب فيه أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان معصوما قبل الوحي وبعده، وقبل التشريع من الزنا قطعا، ومن الخيانة والكذب والسكر والسجود لوثن والاستقسام بالأزلام، ومن الرذائل والسفه وبذاء اللسان وكشف العورة، فلم يكن يطوف عريانا، ولا كان يقف يوم عرفة مع قومه بمزدلفة، بل كان يقف بعرفة. وبكل حال لو بدا منه شيء من ذلك لما كان عليه تابعة، لأنه كان لا يعرف، ولكن رتبة الكمال تأبى وقوع ذلك منه صلى الله عليه وسلم. وقال الدكتور محمد أبو شهبة رحمه الله تعالى: لقد قرأنا سير الحكماء والفلاسفة والعباقرة والمصلحين وأصحاب النحل والمذاهب قديما وحديثا، فما وجدنا حياة أحد منهم تخلو من الشذوذ عن الفطرة السليمة والتفكير الصحيح والخلق الرضي، إما من ناحية العقيدة والتفكير، وإما من ناحية السلوك والأخلاق. وغاية ما يقال في أسماهم وأزكاهم: كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه، حاشا الأنبياء والمرسلين، فقد نشأهم الله سبحانه وتعالى على أكمل الأحوال وعظيم الأخلاق، وقد بلغ الذروة في الكمال خاتمهم وسيد البشر كلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قلق غامض وعدم ترقب لنبوة أو رسالة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد في نفسه قلقا غامضا لا يعرف مصدره ولا مصيره، وما كان يخطر بباله لحظة ما الله مكرمه به من الوحي والرسالة، ولا يحلم بذلك في يوم من الأيام. يقول الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال الله تعالى: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، فلا تكونن ظهيرا للكافرين. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يستشرف للنبوة ولا يحلم بها، وإنما كان يلهم الله تعالى الخلوة للعبادة تطهيرا وإعدادا روحيا لتحمل أعباء الرسالة. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشرف للنبوة لما فزع من نزول الوحي عليه، ولما نزل إلى خديجة يستفسرها عن سر تلك الظاهرة التي رآها في غار حراء، ولم يتأكد من أنه رسول إلا بعد نزول الوحي عليه مرة ثانية بعد فترة الوحي. وكان من حكمة الله تعالى وتربيته أن نشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أميا لا يقرأ ولا يكتب، فكان أبعد عن تهمة الأعداء وظنة المفترين. وإلى ذلك أشار القرآن الكريم: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وقد لقبه القرآن الكريم بالأمي، فقال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل

يصلي بين جبلي نخلة، فأتوه فأخبروه فقال هذا الحدث الذي حدث في الأرض. قال الإمام السهيلي: ذكر عبد الرزاق في تفسيره عن معمر عن ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى أنه سئل عن هذا الرمي بالنجوم أكان في الجاهلية؟ قال نعم، ولكنه إذا جاء الإسلام غلظ وشدد. وفي قوله تعالى: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، ولم يقل حرست، دليل على أنه كان منه شيء، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ملئت حرسا شديدا وشهبا، وذلك لينحسم أمر الشياطين وتخليطهم، ولتكون الآية أبينا والحجة أقطع. وإن وجد اليوم كاهن فلا يدفع ذلك بما أخبر الله به من طرد الشياطين عن استراخ السمع، فإن ذلك التغريض والتشديد كان زمن النبوة، ثم بقيت منه أعني من استراق السمع بقايا يسيرة بدليل وجودهم على الندور في بعض الأزمنة وفي بعض البلاد. وقال الحافظ الفتح: وأما قوله تعالى فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، فمعناه الشهب كانت ترمي فتصيب تارة ولا تصيب تارة أخرى، وبعد البعثة أصابتهم إصابة مستمرة فوصفوها لذلك بالرصد، لأن الذي يرصد الشيء لا يخطئه فيكون متجدد دوام الإصابة لا أصلها. وأما قول السهيلي لولا أن الشهاب قد يخطئ الشيطان لم يتعرض له مرة أخرى، فجوابه يجوز أن يقع التعرض مع تحقق الإصابة لرجاء اختطاف الكلمة وإلقائها قبل إصابة الشهاب، ثم لا يبالي المختطف بالإصابة لما طبع عليه من الشر. هل انقطع هذا الرمي بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فإن قيل إذا كان الرمي غلظ وشدد بسبب نزول الوحي، فهل انقطع بانقطاع الوحي أي بموت النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فالجواب يؤخذ من حديث الزهري المتقدم، ففيه قالوا: كنا نقول ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش، قال: فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم. فيؤخذ من ذلك أن سبب التغليظ والحفظ لم ينقطع لما يتجدد من الحوادث التي تلقى بأمره إلى الملائكة، فإن الشياطين مع شدة التغليظ عليهم في ذلك بعد البعث لم ينقطع طمعهم في استراق السمع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بما بعده؟ وقد قال عمر رضي الله عنه لغيلان بن سلمة رضي الله عنه لما طلق نساءه: إني لا أظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك. فهذا ظاهر في أن استراقهم السمع استمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يقصدون استماع الشيء مما يحدث فلا يصلون إلى ذلك إلا إن اختطف أحدهم بخفة حركته خطفة فيتبعه الشهاب، فإن أصابه قبل أن يلقيها لأصحابه فأتت، وإلا سمعوها وتداولوها. وهذا يرد على قول الإمام السهيلي المقدم ذكره. وهم بن إسحاق وابن سعد. قلت: ذكر ابن إسحاق وابن سعد أن إسلام الجن والتقاءهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن لأول مرة كان بعد رجوعه صلى الله عليه وسلم من الطائف بعد وفاة أبي طالب وخديجة رضي الله عنها، وهذا فيه نظر. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ذكر محمد بن إسحاق في السيرة قصة خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ودعائه إياهم إلى الله عز وجل وإبائهم عليه، فذكر القصة بطولها وأورد ذلك الدعاء الحسن: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي إلى آخره. قال: فلما انصرف عنهم بات بنخلة فقرأ تلك الليلة من القرآن فاستمعه الجن من أهل نصيبين. وهذا صحيح، ولكن قوله إن الجن كان استماعهم تلك الليلة فيه نظر، لأن الجن كان استماعهم في ابتداء الإيحاء كما دل عليه حديث ابن عباس. وقال الحافظ الفتح: والذي يظهر من سياق الحديث الذي فيه المبالغة في رمي الشهب لحراسة السماء من استراق الجن السمع دال على أن ذلك كان قبل المبعث النبوي وإنزال الوحي إلى الأرض، فكشفوا ذلك إلى أن وقفوا على السبب، ثم لما انتشرت الدعوة وأسلم من أسلم قدموا فسمعوا فأسلموا، ثم تعدد مجيئهم حتى في المدينة. وقال في موضع آخر في الفتح والذي تضافرت به الأخبار أن ذلك وقع لهم في أول البعثة النبوية، فتكون قصة الجن متقدمة من أول المبعث، وهذا الموضع مما لم ينبه عليه أحد ممن وقفت على كلامهم في شرح هذا الحديث. حديث ضعيف. وأما ما أخرجه الترمذي في جامعه وأبو داود في سننه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن: ما في إداوتك أو ركوتك؟ قلت: نبيذ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمرة طيبة وماء طهور. فتوضأ منه. فهذا الحديث ضعيف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن معه أحد ليلة لقائه بالجن أول مرة. قال الحافظ في الفتح: هذا الحديث أطبق علماء السلف على تضعيفه. قلت: وقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه لم يشهد ليلة الجن مع الرسول صلى الله عليه وسلم أول مرة. ولفظه قال علقمة: قلت لابن مسعود رضي الله عنه: هل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن منكم أحد؟ فقال: ما صاحبه منا أحد، ولكن قد فقدناه ذات ليلة. فقلنا: أغتيل، استطير، ما فعل؟ قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فلما كان وجه الصبح أو قال في السحر: إذا نحن به من قبل حراء. فقلنا: يا رسول الله. فذكروا الذي كانوا فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه أتاني داعي الجن، فأتيتهم فقرأت عليهم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فانطلق بنا فأراني آثارهم وآثار نيرانهم. تعدد وفود الجن على الرسول صلى الله عليه وسلم. ثبت تعدد وفود الجن على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الذين جاءوا أولا كان سبب مجيئهم ما ذكر في الحديث من إرسال الشهب، وسبب مجيء الذين في قصة ابن مسعود أنهم جاءوا لقصد الإسلام وسماع القرآن والسؤال عن أحكام الدين. وقد تقدم الكلام على حديث أبي هريرة، وهو من أقوى الأدلة على تعدد القصة، فإن أبا هريرة إنما أسلم بعد الهجرة، والقصة الأولى كانت عقب المبعث. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا. نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.